وأشهد أن لا إله إلا الله إنما يخشى الله من عباده العلماء وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله علمنا اليقين في الله وأمرنا ألا نخاف إلا الله وبين لنا أنه لا يملك الروح والرزق إلا الله وقال في حديثه إن هناك خمسة من الغيب لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت سيدي يا نور قلبي يا حبيبي يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحرت الظلمة وكشفت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده سيدي صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون فماذا أنت فاعلة يا ملكة سبأ هذا سؤالي أجيب عليه مع الدرس المتم العشرين والمئتين وعلى الإجابة على هذا السؤال سؤال إن هذه الملكة لما رأت قومها لا رأي لهم ولا شخصية وقالوا لا لها والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين الأمر إليك إن الأمر كله لله الأمر إليك ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ألقى باللائمة على شعب مصر لما قال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى وقال لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وزاد الأمر فسادا وعطوا وكبرا فقال فأوقف لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين اراد فرعون بغروره وكبريائه وعتوه ان يقيم قصرا شامخ الذرى عالي البنيان لماذا ليصعد الى الله رب العالمين غره جهل قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب وقال في موضع اخر ونادى فرعون في قومه اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، افلا تبصرون؟ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين. اسمع بعد ذلك الى ما قاله الله عن قومه: فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين. الله، لا اله الا انت حاكم يستبد بشعبه، لا بد ان تكون النهاية ضمارا. حاكم لا يستشير قومه، لا بد ان يكون المصير خرابا. حاكم تسبق له الصحافة ويسبح بحمده الاعلان، ويسجد الوزراء على عتبته ويزينون له سوء عمله فيراه حسنا. لا بد ان يكون المصير كما قال الله: ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود. وأودع في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفض المرفوض. فاستخف قومه فاطاعوه فاطاعوه. اسمع معي الى هذا التحليل القرآني لنفسية الشعوب: فاستخف قومه فاطاعوه. لم يقل فاستخف قومه ثم اطاعوه. لو قال ثم لكان هناك تفكير ولكان هناك اعمار رأي، ولكن فاطاعوه. العقد بالفاء هكذا يفيد انهم لم يفكروا ولم يدبروا ولم يستعملوا عقولهم. قال لهم: انا ربكم الاعلى. فهتفوا قائلين: يحيى ربنا الاعلى. لم يفكر. من هنا جاء الحكم عليهم بالفسق. انهم كانوا قوما فاسقين. ثم اسمع معي الى هذه العبارة التي يسيل الكبد لها مرارة. الله يقول في اعلى سماواته: فلما اسفونا اغضبونا. اغضبونا نحن وارضوا عبدا. اسفونا انتقمنا منه فاغرقناهم اجمعين. هكذا كان الموقف عندما قال الملأ لبلقيس: والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. لكنها عادت الى طباعها الانثوية فاستعملت اسلوب الحيلة والدهاء. قالت: ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، وكذلك يفعلون. وظنت ان سليمان ملكا جبار من ملوك الارض، ونسيت ان سليمان عندما اخرج الله له صحيفة السوابق والفيشة والتشبيه قال فيها: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. هذه صحيفة سوابق سليمان في القرآن الكريم نعم العبد. اما صحيفة موسى والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اما صحيفة سيدنا محمد فان الله اقسم بالنجم اذا هوى فزكى عقل نبينا فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. هذه صحيفة السوابق ما ضل صاحبكم وما غوى وانما قال صاحبكم ولم يقل ما ضل محمد وما غوى لان كلمة الصاحب هنا تفيد انهم يقرون بذلك فقد صاحبهم محمد قبل الرسالة 40 عاما وكان لقبه السابق الامين. ابعد ان قال لا اله الا الله وهو السابق الامين كما سميتموه وكما لقبتموه هو السابق الامين 40 عاما أبعد أن قال لا إله إلا الله يتحول الصادق الأمين عندكم إلى ساحر كذاب؟ إنه صاحبكم وأنتم الذين سميتموه الصادق الأمين. ما ضل صاحبكم هو صاحبكم الذي صاحبكم وعاشركم 40 عاما لم نأتي به من انجلترا ولا من فرنسا انه صاحبكم محمد. انسيتموه؟ اجهلتموه؟ انه صاحبكم ما ضل صاحبكم وما غوى. فماذا انت فاعلة يا ملكة اليمن عادت الى دهائها والى مكرها لما لم تجد في قومها رجلا فقالت واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. عادت الى اسلوب قلب الحقائق وجها الى ظهر. فلما جاء سليمان اي لما جاء الوفد الى سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. اسمع معي إلى أسلوب الاستفهام في غاية القوة، استفهام توبيخي تهكمي يثير مرارة. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء الوفد الى سليمان قال سليمان اتمدونني بمال؟ فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال؟ استفهام تنخلع الرقاب عند ظهراه، اتمدونني بمال؟ ولماذا لا تقبل الهدية يا سليمان؟ انها ليست هدية وانما هي رشوة على حساب لا اله الا الله، ليست هدية. الهدية الى الحكام رشوة، الهدية الى الحكام رشوة، هدية اي موظف رشوة. وقد قال الصادق الامين عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي هو الذي يدفع، والمرتشي هو الذي يأخذ، والرائش هو الذي يوصل الرشوة من الراشي الى المرتشي. كأن الرسول الان بيننا، كأن الرسول الان بيننا يشخص داءنا ويصف دواءنا. الرشوة في مصر اصبحت قانونا، ولا تقبل حوائج الا اذا قدمتها، ولكل مقام مقال. قد تصل الى الالوف، وقد تصل الى علبة من سجائر كيلو بطرة، وقد تصل الى سجارة من الونجز، وقد اصبحنا نتعامل بالمادة رقم 250 من قانون مش حالك. اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز. وفي كلمة اخرى: الا بالكنت تبلغ ما تريد، وبالبلم يلين لك الحديد. كأنك يا حبيب الله، كأنك يا سيدي يا رسول الله بيننا الآن، كأنك بيننا الآن. لعن الله الراشية والمرتشية والرائشة، لان الرشوة قد لا تصل عن طريق مباشر، انما لابد لها من سمسار، لابد لها من واسطة تأخذ من اليد الآثمة لتعطي اليد الآثمة. فانت لا تستطيع ان توصلها بطريق مباشر، انما هناك سلم طويل عريض تتنقل فيه الرشوة من درج الى درج، وهي لعنة تستوجب غضب الله، تستوجب عقاب الله. ولذلك طارت اعصاب سليمان بن داود، طارت اعصابه وتفصد الجبين عرقا وغرورقت عيناه وانتفخت اوداجه، وقال في فزع: اتمدونني بمال؟ اتمدونني بمال؟ استفهام تنخلع الجبال عند قوته. اتمدونني بمال على حساب لا اله الا الله؟ رب، انزل السكينة في قلوبنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد بيننا وبين الحرام، اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم، ان ام سليمان كانت تقول له يا سليمان، اسمع اسمع نصيحة الام لولدها، يا سليمان يا سليمان لا تكثر النوم ليلا فان من اكثر النوم ليلا بعث فقيرا يوم القيامة. يا سليمان يا سليمان لا تكثر النوم ليلا فإن من أكثر النوم ليلا بعث فقيرا يوم القيامة. نصيحة الأم لولدها، ونحن في هذا العصر الذي انحلت فيه العرى وتفسخت فيه القيم، نرى ما نرى من المآسي. اذا اطلق الشاب لحيته وضع في دائرة حمراء واصبح تحت المراقبة وتكتب ضده التقريرات السرية، اما اذا ارسل شعره المضغوط يحكي وميض البرق او لمع السراب وتشبه بالغانيات، فهذا في عرف الدولة مواطن صالح لا يمسه السوء، مواطن صالح. اذا اطلق اللحية وقد اجمع الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ان حلق اللحية حرام، اجماع اجماع الائمة على ان حلق اللحية حرام، وان لله ملائكة تسبح الله وتقول سبحان من زين الرجال باللحى. ومع ذلك اقسم بالله غير حامق، ما من يوم يمر الا وياتيني شباب يبكي، نريد ان نطلق لحانا ولكن عندما اطلقنا اللحى قال لنا اباؤنا وقالت لنا امهاتنا نحن غضبانون عليكم حتى تحلقوا لحد. الشاب يريد ان يلتحي، وعندما يلتحي يبرأ منه الوالدان، وانا اقول من هذا المكان لا دخل للوالدين في اطلاق اللحى او تنفيذ امر فيه طاعة لله. قال الله تعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فغضب الوالدين هنا لا اثر له لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا مساومة في طاعة الله. لماذا تخافون على اولادكم اذا اطلقوا لحاهم؟ ولقد جاءني اربعة من طلبة الحقوق في السنة النهائية وقد اطلقوا لحاهم وقالوا اننا نخشى الا نعين وكلاء في النيابة، لان النيابة تشترط ان لا يكون الوكيل ذا لحية، فهل نحلق اللحى من اجل النيابة؟ قلت لهم وهل تشترون عرض الدنيا وتبيعون الآخرة؟ لا خير في نيابة تلهي عن ذكر الله، ولا خير في منصب يشغل الإنسان عن طاعة الله. يا أخي إن كان الخير في غيرها فارض بما قسم لك الله. لماذا هذا الحرب؟ هذا عن الشباب. أما عن الفتيات فإذا ما غطينا الرؤوس والوجوه ووضعنا النقاب على مواضع الفتن مصداقا لقوله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. ولم يطرق الامر هكذا، انما ذكر عبارة ترجم كل لسان خاص، حيث قال تعالى: ذلك ادنى ان يعرفنا. فهل اذا كشفت الفتاة وجهها، هل حققت قوله تعالى ذلك ادنى ان يعرفنا؟ لا، لان الفتاة لا تعرف بظهرها ولا بصدرها، انما تعرف بوجهها. فاذا قال الله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا، التزاما لأوامر الله لا بد أن تغطي وجهها حتى لا يعرفها غيرها، خصوصا عندما سئلت إحدى الطبيبات وقد وضعت النقاب على وجهها وقال لها أحد المتعالمين ان الرسول اباح لكن ان تكشفن الوجوه والايدي. وتعقيبي على هذا الحديث انه ضعيف. قال المتعالم: ان الاسلام اباح لكن كشف الوجوه والايدي، فلماذا تغطين الوجوه؟ قالت له الطبيبة: هذا ايام كان المسلمون يغضون من ابصارهم، اما اليوم فانهم لا يغضون من ابصارهم، ولذلك نغطي الوجوه حتى لا نوقع المسلمين في غضب الله رب العالمين. حفاظا على الرجال، حفاظا. انني اقول هذا الكلام واؤكده. لماذا تغضب صحافتنا عندما يرين الفتيات ملتزمات لأوامر الله؟ لماذا تطالعنا إحدى المجلات القاهرية الساقطة الآثمة؟ لماذا تطالعنا بحملة على الفتيات اللائي يلزمن تنفيذ أوامر الله؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين بالعيون المسمومة، فلا يؤذين بعبارات الغزل التافهة، فلا يؤذين بالنظرة المريضة. لماذا تغضب إحدى المجلات؟ لماذا تغضب إحدى المجلات عندما يرينا فتيات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات؟ لماذا يغضبن اذا رأينا الفتيات يلتزمن اوامر الله؟ ولماذا لا يغضبون اذا رأوا الفتيات يظهرن من الاجسام ما امر الله بستره. عجبا لنا عجبا لنا ولمجتمعاتنا، عجبا لنا نحارب الفضيلة ايا كانت، عجبا لنا نؤيد الرذيلة اينما كانت، عجبا لنا نحارب الله في كل موقع، عجبا لنا نعلن الحرب على كتاب الله في كل مكان. نعم يا سيدي يا رسول الله، اذا استعترت المرأة ان وضعت العفرة في ثيابها ومرت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية، وكل عين تنظر اليها زانية، وكل عين تنظر اليها زانية. نعم يا رسول الله، نعم يا حبيب الله، ايما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها برئت منها ذمة الله. نعم نعم يا سيدي يا حبيب الله، ايما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه تبعها كل شيء في السماء والارض باللعنة حتى تعود الى بيتها. معاشر السادة الاعزاء، ما زلت اقولها وما زلت اعلنها صريحة، ان القافلة تسير والذئاب تعود، ولكن هل يضر الصحابة نفخ الكلاب؟ هل يضر الصحابة نفخ الكلاب؟ ايتها الفتيات المسلمات، يا من حققتن قوله تعالى ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، لا تغرنكم هذه الصحف، وقولوا كما قال نبيكم محمد، ودماؤه تسيل من قدميه، ودماؤه تسيل من قدميه في مدينة الطائف، والحر شديد، ولم يكن معه سيارة اسعاف تسير وراءه كما يفعل زعماء الامم. الدماء تسيل والحر شديد، وليس معه الا زيد بن حارثة، وينزل جبريل فاعرض عليه ان يطبق عليهم الجبلين، لكنه ارسل برقية عاجلة الى القيادة العليا الى الجبار جل جلاله، ارسلها الى الله والجو محتدم والدم الزاكي الطاهر يسيل من قدميه، وقال لربه: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، هواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ وبعد ذلك يضع النقاط على الحروف ويعلنها في سمع الزمان مدوية ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. لا ابالي. ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. وينزل جبريل على جناح السرعة وينتظر من رسول الله اشارة باحدى اصابعه. لو اشار سيدنا محمد لزلزلت الارض زلزالها. لكن الرسول يقول له يا جبريل اني لارجو ان يخرج الله من ظهورهم من يقول لا اله الا الله. اني لارجو ان يخرج الله من ظهورهم من يقول لا اله الا الله. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ويحار جبريل يحار جبريل امام صلح المخلوق. اهد قومي ودماؤك تسيل والحر شديد والجروح ملتهبة. اهد قومي فانهم لا يعلمون. سبق من سماك الرؤوف الرحيم يا محمد. تعقيب جبريل. فيا فتيات المسلمين يا بناتنا يا اخواتنا اذا شنت الصحافة عليكم الف حملة وحملة فقولوا لله قولوا لله فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والالام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خروج. اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. اي صحافة تقدرون؟ صحافة هيكل الذي دعا بول سارتر زعيم الوجودية دعاه لزيارة مصر قبل النكسة الكبرى ومعه سيمون دي بوفوار عشيقة سارتر لم تكن اخته ولا زوجته ولا امه انما كانت عشيقته. بلد اسلامي فيه الارض يبيح لنفسه ان يدعو زعيم الانحلال في العالم صرف ومعه امرأة يعشقها امرأة تسمى سيمون. هذه المرأة اعلنت بصراحة وقالت ان مبدأ الزواج في الاسلام مبدأ صادق لانه يقيد حرية المرأة. دعتهما الصحافة المصرية التي لا تتحرك الا بتعليمات من الاتحاد الاشتراكي. الصحافة المصرية التي ما بدأت ابدا كلمة الا بعد ان تصدر اليها الاوامر. تشن حملة على الحجاب وتشن حملة على المبادئ وتدعو زعيم الانحلال في العالم صرفة ويأتي مع عشيقته وتبلغ بنا الجرأة انهما يطوران الجامع الازهر. يدخلان الجامع الازهر ثرثر وعشيقته، وبعد ذلك يذهب من هنا الى تل ابيب، فتمنحه تل ابيب شهادة الدكتوراه، فيقول بعدما حملها: ان لي الفخر ان احمل شهادة الدكتوراه من عاصمة اسرائيل. هذه صحافة لا تصدقوها، لا تشتروها، لا تدخلوها بيوتكم، انها تهدم ولا تبني، انها تعرقل ولا تتقدم. هذه صحافة. يا معاشر السادة، ان للحديث بقية بعد جلسة الاستراحة، وله بقية مرة، له بقية مرة. يا فتيات المسلمين، اعتصمن بالله، وضعوا رضا الله امامكن، ضعن رضا الله امامكن، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. نعم يا سليمان، اتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أعقد الآن مقارنة بين سليمان وبين أمير المؤمنين عمر. عمر يأتيه مبعوث من قبل عقبة بن فرقد، حاكم اقليم اذربيجان من قبل عمر، يرسل الى الامير في المدينة، ويصل المندوب ليلا فلا يرضى ان يذهب الى بيت عمر حتى لا يقلق منام عمر، فيقول السفير: اقضي هذه الليلة في مسجد المصطفى حتى يأتي عمر الى صلاة الفجر، وأسلمه الامانة التي امرني الحاكم بتسليمها اياه. اسمعوا، اسمعوا الى نزاهة الحب، الى نظافة اليد، الى نظافة الذيل، الى نظافة اللسان. السفير يأتي المدينة ليلة وقد هجع اهلها، وارخى الليل سدولا وغارت نجومه، فيأتى ان يذهب الى بيت امير المؤمنين المتواضع. وكان عمر ينام على الحصير كما كان المصطفى يفعل، كان ينام على الحصير، ولم يكن في بيته سرر مرفوع ولا اكواب موضوع ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبثوثة، كان ينام على الحصير كما فعل البشير النذير. فيقول المندوب: اقضي الليلة في مسجد المصطفى. وعمر هو الذي يصلي الصلوات الخمس اماما في مسجد المصطفى. ودخل الرجل لينام، ولكنه عندما استسلم للمنام سمع صوتا في جرس الليل يقول: يا رب انا فالان بين يدي اقبلت توبتي فاهنئ نفسي امردتها علي فوعشي نفسي. فيقول المندوب لصاحب هذا الصراط من انت ارحمك الله؟ فيقول له انا عمر بن الخطاب. الله الله الله الله يا عمر. وراح صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عقلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببركة كاد طول العهد يبليها وعهده بملوك الفرس ان لها صورا من الجند والحرات يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في اسمى معانيه فقال قولة حق اصبحت مثلا واصبح الجيل بعد الجيل يرويه. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. من أنت؟ يرحمك الله. فيقول له أنا عمر يا أمير المؤمنين. إنني خشيت أن أذهب إليك في بيتك حتى لا أوقظك. ألا تنام؟ فيقول عمر يا عبد الله انني ان نمت الليل كله ان نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي وان نمت النهار كله اضعت رعيتي. فيما جئتنا يرحمك الله؟ قال جئتك من قبل عتبة بن فرقد حاكم اذربيجان في بلاد الفرس ويصليان الفجر ويتوجهان الى بيت عمر ويقول عمر لزوجته ام كلثوم ام كلثوم بانية النفوس لا جامعة الفلوس يا ام كلثوم ان عندي ضيفا فماذا عندك من الطعام؟ لم يكن في بيت عمر ثلاجة واستنجة او 14.5 قدم او 15.5 قدم. لم يكن عند عمر من متاع الدنيا شيء وهو يقدر على ان يأتي بما شاء من متاعه. لكنها قالت له يا امير المؤمنين ليس عندي الا الخبز وبعض حصاد الملح. خبز وملح ليس الا خبز زائد ملح يساوي طعام عمر. احضريه يا ام كلثوم. فيأكلان وبعدما يفرغان من تناول الطعام يسأل الامير سفير اذربيجان فيما جئتنا؟ فيقدم اليه المندوب علبة من الحلوى ويقول له يا امير المؤمنين هذه هدية الحاكم اليك علبة من الحلوى كالتي تصنع عند جوربي. فماذا قال امير المؤمنين؟ ماذا قال للمندوب؟ غضب وغضب غضب الاسود اذا تيس عرينها وزمجر وزمجر زمجرة الضياغم في بطون الغار واحمر وجهه وفار وتوهج وتأجج وسأل المندوب سؤالا: أكل المسلمين أعطيتهم هكذا؟ لا إله إلا الله. عمر الرجل الذي لم يستطع الغرور أن يقتحم عليه أسوار نفسه المنيعة، عمر العملاق الشامخ الباذخ الراسخ، عمر يطرح سؤالا مرا كالسؤال الذي طرحه سليمان بن داوود: أتمدونني بمال؟ عمر يقول: أكل المسلمين أعطيتهم هكذا؟ ويعجب المندوب: هذا يقول أتمدونني بمال، وذاك يقول أكل المسلمين أعطيتهم هكذا، وكلاهما يجتمعان في ميدان النزاهة في الحكم. هذا ملك وذاك أمير، هذا تربى في بيت النبوة وذاك تتلمذ على يدي خير نبي محمد. عمر: أكل المسلمين أعطيتهم هكذا؟ فيقول له المندوب وقد تحول من رجل إلى عصفور ضعيف أمام ثورة الأسد، أمام ثورة الأسد الجريح. يقول مندوب: أضربي جانا يا امير المؤمنين، هذه الحلوى لا تصنع الا في اذربيجان وحدها. فيقول له عمر: ارجع بها الى مسجد رسول الله ووزعها على فقراء المسلمين وقل لصاحبك. عمر يقول: لك ان عدت الى مثلها بعد ذلك لأنزلن بك مصيبة. من الذي ربى هؤلاء؟ رباهم محمد، رباهم محمد، رباهم على منهج واحد هو القرآن العظيم، القرآن العظيم. عجبا لهذه الدنيا، عجبا لهذا المجتمع، عجبا له. واي عجب! اسرائيل، اسرائيل تستولي على سفينة تحمل 200 طن من اليورانيوم، تكفي لصناعة 30 قنبلة ذرية. اسمعوا، اسمعوا وقولوا لانفسكم الى متى النوم. اسرائيل، اسرائيل تستولي على سفينة تحمل ثم تفرغ حمولتها في ميناء اسرائيل، وحمولتها 200 طن من اليورانيوم، تكفي لصناعة 30 قنبلة ذرية. فماذا عنا؟ صرعت صحفنا الغراء انه قد طرح في السوق 25 مليون سيجارة لمن اراد ان يدخن. 25 مليون سيجارة طرحت في السوق، و200 طن يورانيوم تفرق في اسرائيل، والمعركة بيننا وبين اسرائيل محتومة. مهما طال الزمن ومهما اخذت الدبلوماسية مكانها المعركة محتومة، لان القضية ليست في يدي ابي بكر وعمر، ان القضية في يدي اصحاب البراميط السود، ان قضية المسجد الاقصى في ايدي الخواجات، في ايدي الخواجات، في ايدي الخواجات. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تعز الاسلام والمسلمين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا.